وعاشروهن بالمعروف، هذه الجملة الثالثة، عاشروهن أي النساء بالمعروف أي بما يتعارفه الناس ولا ينكره الشرع. والمعاشرة مفاعلة تكون من الجانبين، لأن الغالب أن الفعل الذي يكون مصدره مفاعلة أنه واقع من الجانبين، هذا الغالب. جاهد مجاهدة، قاتل مقاتلة، ياسر مياسرة، عاسر معاسرة، عاشر معاشرة. وقد لا يكون من الجانبين كسافرة، فإن هذا السفر لا يكون إلا من واحد. طيب، عاشروهن بالمعروف أي ليعاشر كل منكم الآخر بالمعروف، أي بما يتعارفه الناس ولا ينكره الشرع. انتبه، بما يتعارفه الناس ولا ينكره الشرع، فإن كان مما يتعارفه الناس ولكن الشرع ينكره فإنه لا يجوز، ليس بمعروف بل هو منكر. طيب، هل المراد المعاشرة بالقول والفعل والبذل؟ بالقول بأن يلين القول له وتلين القول له، وبالفعل الخدمة وما أشبهها، وبالبذل بذل النفقات من كسوة وطعام وشراب ومسكن وقضاء دين. ما تقول؟ لا يلزمه قضاء دينها ولا يلزمها قضاء دينه، اللهم إلا أن تستدين لنفقة واجبة عليه، فإن استدانت لنفقة واجبة عليه وجب عليه قضاء هذا الدين لأنه لازم له. وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني قد يكره الإنسان الزوجة فلا يعاشرها بالمعروف، لأنه من طبيعة الإنسان أنه إذا كره شيئا لا ينقاد له ولا يفرح به، فيقول الله عز وجل إن كرهتموهن لسوء أخلاقهن أو لغير ذلك فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا إشارة إلى أننا نصبر، إلى أن نصبر عليهن، يعني فاصبروا إن كرهتموهن فاصبروا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لا تتوقعون. ومن الخير أن يقدر الله بينهما ولدا صالحا، فإن هذا من أعظم الخيرات. ومن الخير أيضا أن يقلب الله أحوالها وصفاتها التي كان يكرهها من أجلها إلى أحوال وصفات يرضاها، وحينئذ يطمئن إليها ويعيش معها عيشة حميدة. في هذه الآية من الفوائد، أولا تحريم إرث النساء على وجه يكرهن كما يجري في الجاهلية بقوله لا يحل لكم. ومن فوائدها أيضا أن نفي الحل يراد به التحريم، يراد به التحريم، وذلك لأن نفي الشيء إثبات لضده. ومن فوائدها أنه لو ورث المرأة على وجه ترضى به فلا بأس، لكنه مقيد بإيش؟ برضا الشرع، مقيد برضا الشرع. فلو تزوج بعد موت ابن عمه زوجة ابن عمه فإن ذلك لا بأس به، ولو تزوج زوجة أخيه بعد موته برضاها وبعقد شرعي زوجة أخيه لا بأس، ولو تزوج زوجة جده فلا بأس. محرمة؟ طيب إذن الجد ليس أخا. الجد وهما مر علينا بالميراث. نعم، على غير القول الراجح. تمام. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم عضل المرأة بغير حق لتفتدي نفسها، لقوله ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. ومن فوائدها وهي محل الإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يكون الخلع بأكثر مما أعطاه، لقوله ببعض، ولكن قد يناقش في هذه الفائدة فيقال إن الله نهى عن العضل ليذهب ببعض ما أتاها لبيان أن العضل لأخذ شيء منها ولو قل حرام، وليس به التعرض لما إذا أخذ أكثر وقل. وقد سبق لنا في تفسير سورة البقرة خلاف العلماء في هذا، هل يجوز للإنسان في الخلع أن يأخذ أكثر مما أعطاها أو لا يجوز، وبينا أن المسألة فيها ثلاثة أقوال: الجواز والتحريم والكرامة. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز، بل تنويع الخطاب، لقوله في الأول لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وفي الثاني ولا تعضلوهن. هذا إذا جعلنا لا ناهية، إذا جعلنا لا ناهية، فإن جعلناها نافية للتوكيد وجعلنا تقدير الآية ولا أن تعضلوهن لتذهبوا، صار الكلام على نسق واحد. صح؟ لا محتملة، لأن تكون لا ناهية وتعضلوهن ثم بلا الناهية، وأن تكون لا الواو حرف عطف ولا زائدة للتوكيد، وتعضلوهن معطوفة على قوله أن ترث النساء، يعني ولا أن تعذلوهن. فإن كان الأول ففيه اختلاف في الأسلوب، وإن كان الثاني فالأسلوب على نسق واحد. ولكن لا شك أنه من الفصاحة والبيان والبلاغة أن يتنوع الأسلوب والخطاب إذا اقتضت البلاغة ذلك،